حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. راهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. راهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ قد فارق أمي وأنا في المهد رضيع، أتجرع من أيامي ألام اليتم جريع. فأبي قد فارق أمي وأنا في المهد رضيع، أتجرع من أيامي ألام اليتم جريع. زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. آهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. فكرت في نفسك دنيا وتركت الابن فجيع، ولماذا جنيت علي وبذنبك انت اضيع؟ فكرت في نفسك دنيا وتركت الابن فجيع، ولماذا جنيت علي وبذنبك انت اضيع؟ آهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. آهن يا زمان الفاني، حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. أن أصدم في الأب ثاني، يا ربي فهذا فضيع. أما أمي من قبلي ذبلت والعمر ربيع، ضحت بحياتها أجلي وأبي مع أخرى صريع. أما أمي من قبلي ذبلت والعمر ربيع، ضحت بحياتها أجلي وأبي مع أخرى صريع. آهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. آهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع. أويتم وأسفاه وأبي حي ويفيع، سبحانك يا الله أيصير الدم صقيع؟ أويتم وأسفاه وأبي حي ويفيع، سبحانك يا الله أيصير الدم صقيع؟ آهن يا زمان الفاني، أهكذا صرت تبيع أن أصدم في الأب ثاني؟ يا ربي فهذا فضيع.